بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور. قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل. التيمم أي عظيم. يقول الله جل وعلا: يصدرها الله يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء لعباده المؤمنين، افعلوا والتزموا. يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني عند قيامكم إلى الصلاة، والقيام هنا إرادة أن يصلوا، يعني توجهتم وأردتم أن يعني تذهبوا للصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. أمر من الله تبارك وتعالى هذا الوضوء بغسل الوجه، والوجه اللي هو في المواجهة، ما يواجه به يعني الإنسان، جزء من الجسم الذي يواجه به الناس، وهو معروف حدوده من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. هذه هو الوجه. اغسلوا هذا الوجه أي بالماء، وأيديكم إلى المرافق. أيديكم إلى المرافق، المرفق هو يعني هذا المفصل الذي يفصل بين الذراع وبين العضد. وامسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس، والباء هنا صحيح للإلصاق، امسح برأسك. وكان صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يضع يديه صلى الله عليه وسلم على يعني على مقدمة رأسه، ثم يمرها إلى قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم. هذه صفة مسح النبي: وامسحوا برؤوسكم. وبرؤوسكم يشمل الرأس كلها وليس بعض الرأس كما يعني فهمه بعض أهل العلم، بل المسح الذي مسحه النبي أنه كان يبلل يديه ثم يضع يديه على يعني على ناصيته صلى الله عليه وسلم، على جبهة، ثم يمرها إلى يعني قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم. وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هنا جاءت بقراءة بالنصب أرجلكم، وهي معطوفة على المغسولات، اغسلوا وجوهكم، ويصير كذلك وأرجلكم، وذلك أن فرض الرجل، الرجلين، هو الغسل كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا في سفر فأرهقتنا صلاة العصر، فجعلنا يعني نتوضأ، ثم يعني أسرعنا في يعني في غسل الأرجل، فصرنا نمسح على أرجلنا، فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، تحذير. وكذلك فهذا الحديث في دليل على وجوب غسل يعني الأعقاب، والعقب اللي هو مؤخرة الرجل ما دون الكعبين. كذلك فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه فأنه في كل وضوئه كان إذا كانت قدمه عارية من الخفين كان يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت قط أنه مسح على رجليه العاريتين من الخفين صلوات الله وسلامه عليه. وعلى القراءة الثانية وأرجلكم فيكون هنا وهي قراءة سبعية كذلك، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنما هي للمجاورة وليست للعطف على المسح وأن الرجل تمسح، إلا أن يفسر هذا بأن المسح إذا كانت الرجل مستترة يعني في الخفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه، وجاء الحديث كذلك بجواز المسح على الجوربين والنعلين كما ثبت من قوله صلوات الله وسلامه عليه. فقراءة الجر تكون للمسح إذا كانت الرجلين مستترتين بخف أو جوربين أو لأنها لمجاورة يعني الجر بالمجاورة، وهذا أسلوب من أساليب العربي. وأما مجيء هنا وامسحوا برؤوسكم في ضم في في في في في يعني بين المغسولات، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، رجع ثاني إلى المغسولات، فجاء المسح بين المغسولات. قال أهل العلم إن الحكم من هذا هو الترتيب، وذلك أن النبي كان هذا ترتيبه في أعضاء الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، يبدأ يعني بعد غسل يديه إلى يعني الرسغين يغسل وجهه بما في ذلك من المضمضة والاستنشاق، ويغسل يعني يديه إلى المرفقين اليمنى أولا ثم اليسرى، ويمسح برأسه صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة يعني لكل عضو، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. شاهد أن أهل العلم قالوا بأن من الحكمة في مجيء وامسحوا برؤوسكم، وهذا مسح بين المغسولات بين الوجه واليدين ثم الرجلين بعدها، أن الحكمة من هذا هو الترتيب، أن النبي رتب الوضوء وكان يتوضأ على هذا النحو، ولما جاء الترتيب هنا يعني في الآية يعني جاء على هذا النحو فيكون هذا مقتضاه، أي رتبوا أعضاء الوضوء بهذا الترتيب. ثم قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب هو الذي قد فعل جنابة، حدث أكبر يعطي هذا الوصف، وصف الجنب. والجنب يقال للذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع، رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ونساء جنب ورجال جنب. إن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنابة إنما تأتي إما باحتلام مع رؤية الماء، وإما بجماع، وإما بحيض. هذه هي موجبات أو مسببات الجناب. فمن كان يعني قد وقع له شيء من ذلك الاحتلام، ويكون رجل المرأة، وقد جاء في الحديث بالنسبة للمرأة يا رسول الله يعني إن الله لا يستحي من الحق، رسول امرأة من الأنصار، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالاحتلام يكون لرجل المرأة، الجماع معروف، وقد جاء بأن الجماع إنما يوجب الغسل ولو دون إنزال، كما في الحديث الصحيح إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم الحيض، وأما الاستحاضة فإنها لا توجب الغسل وإنما تحببه، يصبح الغسل مستحب. فهذه الأمور التي توجب الغسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والتطهر هنا يعني الاغتسال، وهو يعني تعميم البدن كله بالماء. لا بد من تعميم البدن من مفرق الرأس، شعر الرأس، إلى يعني أظافر القدمين، لا بد من تعميم البدن كله بالماء. فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا حكم التيمم، وهو لفاقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله. فقول الله إن كنتم مرضى، هذا المريض هو يكون عنده الماء ولكن لا يقدر على استعماله لمرضه، أو على سفر، وغالبا ما يكون المسافر ليس عنده ماء، لا يحمل ماء كثيرا ليغتسل، أي وليس معكم ماء لتغتسلوا، أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا لبيان السبب، فجاء من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، وهذه كناية عن إنسان يذهب إلى المكان المنخفض، كان يذهب إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة، فجاء منها يعني قضى حاجته ورجع. أو لامستم النساء، لامستم هنا فيها مفاعلة، والمقصود بلامستم النساء هو الجماع على الصحيح، وأما من فسره بأهل العلم لمستم النساء فإنما يعني ما كان من ذلك بشهو. فلم تجدوا ماء، يعني إذا وقع هذا، وقع هذا للشخص لامس النساء، هذا حصل له جنابة أو جاء من الغائط، وكان حاله أنه مريض أو على سفر ليس عنده ماء، قال جل وعلا فلم تجدوا ماء. وقوله فلم تجدوا ماء يفيد أنه يعني لابد من البحث قبل الحكم، فإن لا يقال لمن لم يبحث عن شيء ولم يعني يجتهد في تحريه أنه لم يجد. فلم تجدوا ماء يعني تحريتم على وجود الماء حولكم ولم تجدوه، فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا اقصدوا، الصعيد هو ما هو يصعد وما يعلو وجه الأرض طيب، شرط أن يكون طيبا، لأن ما يعلو وجه الأرض ممكن تكون بقعة نجسة، ممكن تكون بقعة طيبة طاهرة، يعني ترابها أو رملها أو حصباؤها نظيفة، الغبار الذي عليها والصعيد الذي عليها نظيف طاهر طيب. قال فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا بقعة نظيفة طيبة طاهرة من الأرض وليست بنجسة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا الصعيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك، وهو أن يضرب يعني المتيمم الأرض بيديه ثم يمسح يعني الواحد على الأخرى ويمسح بها وجهه، أو يمسح بها وجهه ثم يمسح يعني اليدين الواحد على الأخرى، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان في سفر ثم أجنب ولا ماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ومعنى تمرغ في الصعيد، ظن أن التيمم الذي يكون للوجه والكفين إنما هو لمن يعني ارتكب حدث، لمن صار عنده حدث أصغر فقط كالبول والغائط، وليس الجنابة، ظن أن الجنابة تحتاج إلى تعميم البدن بالصعيد الطيب كما يعمم قياسا على تعميم البدن بالماء. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وحكيت له ذلك، قال أنا أجنبت في سفري هذا وتمرغت في الصعيد، فقال له النبي إنما كان يكفيك هكذا أن تضرب الأرض بيديك، يعني ضربة واحدة، ثم تمسح بها وجهك وتمسح ومسح يديه صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى. فهذه هي صحيح صفة التيمم كما جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استفيد من قول الله تبارك وتعالى منه أنها للتبييض، وأنه لا بد أن يكون يعلق باليد شيء من يعني الصعيد الطيب، فلا يكفي أن يأتي الإنسان إلى مثلا حجرة ملساء ليس عليها أي شيء مما يعلق باليد، غبار من يعلق باليد وضرب على يديه كرخامة أو حجرة ملساء صفوان ملساء، ثم يعني يضرب بها ويمسح بها وجهه، بل لا بد أن تكون فيها صعيد، فيها شيء مما يعلق ويخرج مع اليد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. بين الله الحكمة في هذا التسهيل، وهو أنه ما في ماء، ما عدم قدرة على الماء تيمم، والتيمم سهل وهو موجود في كل مكان، الأرض تربة وطهور في كل مكان يكون الإنسان فيها وفوق الأرض، هذا غالبا لا يبقى إلا الشذوذ. الشذوذ وهو أن يكون في شيء غير الأرض وليس عنده يعني الطهور، كأن يكون مثلا في طائرة وبعيد عن الأرض وليس عنده ماء مثلا، لو افترضنا هذا، أو يكون في في في سجن مثلا ومسجون عليه ولا يخرج منه، وأرضه مثلا ليس فيها يعني تراب وليت، فهي حالات قليلة جدا. سهل الله هذا الأمر، ولن يلزم على المؤمنين أن يحملوا طهورهم معهم في كل مكان يكونون فيه، وكان يمكن لله تبارك وتعالى أن يقول لا صلاة بغير طهور، وكل من كان في مكان لا بد أن يحترز لها، إذا ذهبت إلى أي مكان فاحمل ماءك على ظهرك لتتطهر به عندما يأتي وقت التطهر، يكون في مشقة. قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي حرج. ولذلك جاء هذا، أن هذا ما اختص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة وحدها. قال النبي فضلت على الأنبياء بست، من هذه الست قال وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، جعل الله تربة الأرض في أي مكان طهور يتطهر به المؤمن ويستحل به الصلاة ويستحل به قراءة ويستحل به ما يستحل للصلاة، فهذا أمر عظيم. ولكن يريد ليطهركم، يعني يريد الله تبارك وتعالى أن تكونوا طاهرين في كل ديت، طاهر طهرة حسية وطهرة معنوية، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا من تمام نعمته سبحانه وتعالى أنه سهل هذا التسهيل لعباده المؤمنين، وأباح لهم التيمم على هذا النحو الذي فيه تسهيل عظيم جدا، لأن لو لم يكن هذا لوجب على كل مؤمن أن يحمل يعني طهوره أينما سار في هذا الأرض. نعمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه. نكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.